نسيت الحلم والأحلام، نسيت اللي علشانك ولو يصعب أسويها. نسيت عيون تسهر لك وعينك تترك وتنام، نسيت أحلامنا كلها ونحلم ويش يجي قدام. نقول الحلم يتحقق ولو طالت لياليها، ترى لو طول غيابك أحس بساعته أعوام، أحس البعد ما يرحم وقوم أحسب ثوانيها. نسيت أطفال من عذبك غدوا في زحمة ليثان، أمانه من عذب صدر لبو منه يدفيها. نسيت جنون بيدينك تعلم ناس كتل كتاب اسمك على كفاه بلسانه يهجيها. خوفك ما تبي تحكي او ان البال منك هام، تكلم قول اي كلمه عسى ناري تطفيها. وذاب البوح من بعدك وماتت نسوة الأقلام، وعقبك يا بعد حالي حياتي من يسليها. فديتك لا تعاتبني إذا من عقبكم انضام، ترى نار الغلا تحرق وتكوي رجلي واطيها. أشوف فرادك بعيني مع سراب الليالي حام، عسى أموت لا ترحل عسى ترجع وتحييها. ما دام إنك خذيت أغلى شعوري واستقال الهام، تعالوا خذ معك روحي ترى لغا.